إنه لا رئيس شيء ماشي هتشكو رئيس إنه Thank you. فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقك والذي قدرك والذي أخرج صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.